نعمة وبئس وما جرى مجراهما. فعلان غير متصرفين، نعمة وبئس رافعان اسمين، مقارني أو مضافين لما قارنها كنعمة عقب الكرما، ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعمة قوما معشره. وجمع تمييز وفاعل ظهر، فيه خلاف عنهم قد اشتهر. وما مميز وقيل فاعل، في نحو نعم ما يقول الفاضل. ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. واجعل كبئس ساء واجعل فعلا، من ذي ثلاثة كنعم مسجلا. ومثل نعم حبذا الفاعل ذا، وإن ترد ذما فقل لا حبذا. وأولذ المخصوص أيا كان لا، تعدل بذا فهو يضاهي المثلا. وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر، بالبا ودون ذا انضمام الحا كثر.